الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، وصلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الجمع المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا لقاء متجدد مع شيخنا الفاضل الشيخ عبد الحليم تميات، جزاه الله خيرا فيما يقدمه من دروس ومحاضرات تربوية هادفة. فقد افتتحنا هذه الدروس بالإخلاص، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في أعمالنا كلها. ثم ازدلفنا بحضراتكم إلى موضوع الصبر، رزقنا الله وإياكم الصبر على كل ما يأتي من الله سبحانه وتعالى. وقد ارتأينا أن نطوف بحضراتكم اليوم إلى الركن الثاني من أركان الإسلام، ألا وهو الصلاة. وقد عنونا هذه المحاضرة بعنوان لماذا أصلي. في هذا الموضوع يبدأ الشيخ في هذه الأمسية يمتعنا، فليتفضل مشكورا مأجورا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فقد جرت عادة الخطباء أن يطرحوا سؤالا على السامعين، وموضوع هذا السؤال هو لماذا لا تصلي. والحق أننا في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله نطرح سؤالا عكسيا، ألا وهو لماذا تصلي. وهذا السؤال لابد أن نحسن الإجابة عنه، وما المسؤول عنه بأخجل من السائل. فهل المولى تبارك وتعالى عندما فرض علينا الصلاة لماذا عظمها؟ لماذا جعلها الركن الثاني من أركان هذا الدين؟ لماذا اختار سبحانه أن يفرضها دون غيرها من الفرائض في السماء السابعة؟ لماذا جعل الله تعالى الفارق بين المسلم والكافر هو الصلاة، فمن تركها فقد كفر؟ لماذا كان حد تارك الصلاة في شريعة الرحمن هو القتل؟ وغير ذلك من وجوه تعظيمها. هل يحتاج ربنا سبحانه وتعالى إلى عبادتنا؟ هل الله سبحانه وتعالى يضره أن لا يصلي أحد من الناس له؟ لماذا نصلي؟ فهذا الجواب يجعلنا نقف عند محطات نافعة إن شاء الله. فلا شك أن الله ليس بحاجة إلينا، فهو القائل عز وجل: وإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، أي غني عن عبادتكم، زد حميد إن عبدتم، يحمد لكم عبادتكم له. إذن غني حميد، غني عن عبادتكم، ولكن إن عبدتم فهو يحمدكم بالأجر والثواب على ذلك. وقال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني إحنا لابد أن نستشعر هذا، أننا عندما نصلي فإننا لا نصلي لأن الله بحاجة إلى صلاتنا، بل إنما ذلك عائد بالنفع لنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، الحديث المعروف العظيم، كما يقول أبو إدريس الخولاني: هذا أفضل وأشرف حديث أهل الشام، حديث أبي ذر الغفاري يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي إلى آخره، حتى قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، تخيل كل الناس يجتمعون بقلوبهم التقية ويصنعون أتقى قلب على في الكون على الإطلاق. قالك ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو كان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أفجر قلب رجل واحد لما نقص ذلك من ملكي شيئا، أي لا يضره. إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فلذلك نأتي على بيان الجواب عن هذا السؤال المهم، لماذا نصلي؟ فذلك للنفع العائد إلينا. إذا أحسن المسلم الإجابة عن هذا السؤال فإنه سيستشعر الصلاة، يتذوقها ويجد حلاوتها ويجد طلاوتها. لا يصلي صلاته كما يصلي أكثر الناس، صارت العبادة مادة. احنا نبقكم العبادة لماذا شرعت؟ لنوازن بين الروح والمادة، يعني حتى لا تطغى المادة على الروح. فكيف إذا كانت العبادة هي صارت مادة؟ يعني حتى العبادة اليوم رأي صارت مادية، يعني روتين 10 دقائق الله أكبر، تقوم بحركات وعقلك في مكان آخر، ثم تسلم وتنصرف من صلاتك كأن لم يكن شيء. فهنا الجواب عن هذا السؤال لماذا نصلي؟ لأن الصلاة لها ثمرات كثيرة وفوائد ثرة غزيرة. نقف عند 5 ثمرات من ثمرات الصلاة، ثمرات يانعة نافعة إذا تدبرناها جيدا استشعرنا الصلاة. أول ثمرة من ثمرات الصلاة هي تحقيق العبودية. تحقيق العبودية، العبودية هي السبب الذي من أجله وجدنا على هذه الأرض. لم يخلق الله عز وجل لسبب آخر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما معنى يعبدون؟ العبادة هي التذلل، نقول طريق المعبد أي طريق مذلل، هذا هو العبد. العبودية هي التذلل مع المحبة والتعظيم، منه الطريق المعبد أي الطريق المذلل. وهي شرف، وأعظم شرف أن تسمى عبدا، أن تسمى عبدا لله تبارك وتعالى. ليس فالعبودية تكليف، لكن قبل ذلك تشريف، كما قال أحدهم مما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا؟ ومما زادني شرفا وتيها، أي عظمة وكبرياء. إيه ما هي؟ وكدت بأخمصي، الأخمص شفت يعني القدم، كل قدم فيها فراغ من أسفل، كل قدم فيها فراغ من أسفل، حتى أهل الطب يسمون يعتبرونها ويشبهونها بمثابة هذا تاع السيارة إزالة ماتيسور. يقول لك كما شهدك الفراغ تاع الرجلين لا يستطيع الإنسان أن يقوى على الركض وغير ذلك، لذلك لا يؤخذ إلى الخدمة الوطنية. الإنسان اللي عنده رجل ها يسموها بلا، ها يقول لك عنده هذا رجل بلا ما يدوش، لماذا؟ لا يستطيع أن يقوم بالواجب كما أمر كما أمر. وكدت بأخمصي أطأ الثريا، قالك قريب، وش هو الشيء اللي خلاني قريب نطلع فوق الثريا؟ والثريا هي مجموعة الكواكب تصيبها يعني دائرة، وهذه الثريا اللي مصنوعة اليوم نضعها في البيت إنما هي تشبيه لها فقط، إنما الثريا حقيقة هي مجموعة من النجوم تجدونها يعني مجتمعة محلقة هكذا، هذه الثريا. يقول كنت بأخمصي أطأ الثريا، ما هو الشيء الذي جعلك تشعر بهذا؟ قال دخولي تحت قولك يا عبادي، كل ما يقول الله تعالى يا عبادي تدخل معه. قال كذا شرف عظيم، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا الله سبحانه وتعالى يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعظم المقامات. ما قال سبحان الذي أسرى برسوله، سبحان الذي أسرى بعبده، ما قالش تبارك الذي نزل على رسوله، تبارك الذي نزل على عبده، الحمد لله الذي أنزل على رسوله، لا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وتلاحظ دائما، وأنه لما قام رسول الله يدعوه، لا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. دائما نجده سبحانه وتعالى يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية. لماذا؟ لأنها شرف. وبعض السلف كان يغضب إذا نودي دون التعبيد، مثلا واحد اسمه عبد الكريم يقولوا كريم، ينادوله كريم فيغضب، يقول يا أخي أنسبني إلى الله، أنسبني إلى الله، يريد أن ينتسب عبد الكريم سبحانه وتعالى. العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبودية كلمة شاملة تشمل لك ماذا؟ الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الذكر، بر الوالدين، صلة الأرحام، التصدق، الإغاثة الملهوف. العبودية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هي كل هي مجموعة من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله، ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن العبودية ما يش غير فين؟ في الصلاة. بس أنا أقول لك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والله يمكن أن تفسرها وما خلقت الجن والإنس إلا ليصلون. من يعطينا الدليل على أنه يمكننا أن نفسر الآية بالصلاة أولا؟ أول شيء الصلاة. دليل يوم أمر الله تعالى بالصلاة، كم أمر؟ بخمسين صلاة، خمسين صلاة. يعني أنت لو بدأت الآن، لو شرعت الصلاة خمسين كما هي عليه النبي صلى الله عليه وسلم امتثل. فلما نزل مرة بموسى قالوا بماذا أمرك؟ أمرنا بخمسين صلاة، لن تطيق أمتك. قالوا قد جربت بني إسرائيل لن تطيق، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فرجع إلى ربه وقال سأله التخفيف فجعل 45، وفي كل مرة يقول له موسى سل ربك التخفيف فإني جربت بني إسرائيل، فيرجع حتى صارت 5 صلوات في العدد و50 في الأجر. ثم استحى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل التخفيف. تخيلوا لو أنه فرضت علينا الصلاة 50، وما خلقت الجن والإنس إلا ليصلون، ليصلون طول النهار كامل تتصلي، تنصرف من الصلاة تدخل في صلاة أخرى. إذن فدل على أن الصلاة ليفقر سبحانه وتعالى للصلاة والمحافظة عليها، هذا حقق الغاية التي خلقه الله تعالى من أجلها، وهي تحقيق العبودية. ولكن الناس اليوم انشغلوا عن الغاية بالوسيلة. يعني لو تسأل الناس اليوم لماذا تترك الصلاة، يقول لك شغلتنا أموالنا وأهلنا، الأموال والأهلون، الأموال والأولاد، هذوما اللي يضيعون الصلاة على الناس، مع أنه ما وجد المال، هذا المال اللي هو عندك، إلا لإقام الصلاة. وكل شيء نتكلمه إن شاء الله بالدليل. كاين قرآن نسخ لفظه، يعني كاين القرآن، كاين قرآن منسوخ بمعنى الله تعالى رفعه، ومنه سورة البينة. سورة البينة كانت بمقدار سورة الأحزاب اليوم، سورة البينة كانت بمقدار سورة الأحزاب، كانت، لكن الله تعالى رفع ما شاء وأثبت ما شاء. ما هي من بين الآيات التي رفعها المولى عز وجل؟ ما رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة أنه كان فيما أنزل من القرآن، سمعوا من أحد القرآن الذي أنزل قبله، إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولو أنه كان لابن آدم وادي من ذهب لا أحب أن يكون له واديا، ولو كان له واديا لا أحب أن يكون له ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. إن أنزلنا المال لماذا؟ لإقامة الصلاة. ربي أعطانا هذا المال وأعطانا هذا الخيرات اللي في الأرض حتى نحقق القيام بهذا الواجب وهو الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذا الناس بالناس يعكسون القضية، فصاروا ينشغلون عن الصلاة التي هي الغاية، ينشغلون بالمال، وكان الواجب عليهم أن يسخروا هذا المال لإقام الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يعني لو تعرف تخيلتها يمر بك يوم، لا نسأل الله تعالى العافية، إنسان ينوض صباح فإذا به يجد ماله كله قد ذهب، ماله كله بما في ذلك الأرض، العتاد، النقود، زد، ويلتفت فإذا به لا يجد أحد من أهله، كلهم افتقدوا خلاص ماتوا. أي حسرة يشعر بها الإنسان يكاد يجن. لماذا؟ لأنه فقد أهم شيء لديه وهو ماله وأهله. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لو يعرف الإنسان مقدار ما ضيع فليعلم كأنه وتر أهله وماله. بالعكس حنا نقول وتر رأس أعماله كلها وهي الصلاة. لذلك أعظم ثمرة الإنسان لازم يفتخر ويفرح بأن الله وفقه لأداء الصلاة، لأنه وفقه لأداء الغاية التي من أجلها خلق وهي العبودية. فالإنسان يحرص على هذا مهما يضيع الإنسان، مهما يبتعد أحيانا عن الشرع، مهما يقع في المعاصي، لا يمكن أن يفرط في الصلاة، لأن الصلاة هي التي تمسك بك وتجعل علاقتك وطيدة بهذا الدين. الثمرة الثانية التزكية، تزكية النفوس. يقول الله تعالى واحسبوا معايا أقسام القرآن: والشمس وضحاها، صح؟ والقمر إذا تلاها، أي إذا أتبعها، إذا تلاها إذا أتبعها، صح؟ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أحسبوها أحسبوها زود عندنا ثلاثة: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. الناس قاعد تستنى علاش يقسم الله. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الآن جاء جواب القسم علاش يقسم: قد أفلح من زكاها. أو يتكلم عن النفس ونفس وما سواها. قد أفلح من زكاها، قد أي قد أفلح ونجح من زكى هذه النفس ورباها على الطاعة ورباها على الصالحات. وقد خاب من دساها. التجسية هي الوسخ. يقول لك الله قد خاب من وسخ هذه النفس ونجسها بالأمراض القلبية وغيرها. إذن الله يقسم. إذن التزكية هذه أمر عظيم وهي ربع الرسالة المحمدية. ربع رسالة الإسلام هي تزكية النفوس، تربيتها والارتقاء بها إلى الأخلاق الحسنة. ما هي الوسيلة؟ الوسائل كثيرة، أعظمها على الإطلاق الصلاة، أعظمها على الإطلاق هي الصلاة. قال الله تعالى قد أفلح من تزكى. كيف وسيلة التزكية؟ اقرأ: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ليحب يتزكى يذكر اسم ربه ويصلي. ثانيا قال الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. لماذا يا رب؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إذن فائدة الصلاة شيئان: النهي عن الفحشاء والمنكر، زيد وافتح فيها تحقيق ذكر الله. يعني الصلاة شوف من اللي تكبر الله أكبر، من اللي تكبر وانت تذكر الله تتسلك. ما كاش لحظة في الصلاة تسكت فيها. حتى البركة دي فائدة بين قوسين، بزاف ناس كيصلوا وإن كان هنا ما تحققش، يعني تكاد بالكاد تقرأ الفاتحة بعض كثير من المساجد، لكن تكلموا كي تصلي صلاة يعني وراء إمام يعني يطيل في الصلاة لا بأس. إذا شفتوا أطال في الصلاة وانت كملت الصورة الثانية إياك أن تسكت، ادخل في صورة أخرى، ادخل في صورة أخرى حتى يركع، لأن الصلاة لا يجوز فيها السكوت عن ذكر الله. ثم تكبر سبحان ربي العظيم. بس بعض الناس وش يقول؟ سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي، ويسكت ويستنى الإمام يطلع. لا تقف، واصل سبحان ربي العظيم حتى يرفع. وهكذا في السجود مثلا في التشهد اكتشهد تحية لله الزكيات والطيبات والصلوات السلام على النبي، ثم تأتي بالصلاة الإبراهيمية، ثم تأتي بالتعوذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ويسكت يستنى الإمام يسلم. لا، ابقى تدعو، اسأل الله العفو والعافية حتى يسلم. لماذا؟ لأن الصلاة مبناها على الذكر. هذه فائدة الصلاة. الآن قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا كلام شكون؟ كلام الحق سبحانه، كلام الحق. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا يدل عليه الواقع. شوف أهل المساجد صحيح فيهم أخطاء، فيهم عيوب، فيهم ذنوب. يعني الإنسان كيف بدأ يصلي؟ ما قلناش رأى ولا مصلي، ماشي ملائكة يفزف الناس تختلط عن الأشياء، اخترت ينساو طبيعة البشرية ولا يحترمون الطبيعة البشرية. البشر بصفته بشر يخطئ مهما كان، ولو كان صحابيا يخطئ، لكن العيب ليس في الخطأ وإنما في الإصرار على الخطأ. الذي هذول الإنسان يذم لا لأجل الخطأ، وإلا من ذا الذي يخطئ؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسي والذي نفسي، يقول الله سبحانه وتعالى لو لم يذنب العباد، واحد ما يذنب لذهب بكم، وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون لهم. اسمكتم حبيتوا تنحوا صفة المغفرة، حبيتوا تنحوا اسم الغفور، نحيوه. ما دام ربي سبحانه اسم الغفور لا بد أن يكون ابن آدم يخطئ، لكن بشرط يستغفر ويتوب ويرجع إلى الحق. الآن أهل المساجد على عجرهم وبجرهم، على أخطائهم وعيوبهم وذنوب، أحسن الناس مهما كانوا فيهم الأخطاء، فالخطأ في غيرهم أكثر. مهما كان فيهم من مخالفة ففي غيرهم أضعاف مضاعف، والواقع يشهد لذلك. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الواقع يدل على هذا. الإنسان إذا ابتدأ شرع في الصلاة أول يوم، غير يبدأ في الصلاة يبدأ ينقي في نفسه، يبدأ يجي راح يدير منكر أن يصلي، يجي راح يكذب أن يتفكر أنه يصلي. فالصلاة بالعقل تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا يرد قولا شنيعا شاع وذاع عند الناس، حديث موضوع لا أصل له، والعلماء كلهم يقولون باطل، هذا الحديث باطل. وشنو هو؟ من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. بزاف الناس عم بالهم هذا حديث وصحيح، ولا غير يدير منكر يقول كاني منافق، أنا حبس الصلاة. سبحان الله، لماذا لا تحبس الذنب؟ حبس الذنب مش تحبس الصلاة، قف عن الذنب لا تقف عن الصلاة. هكذا الناس يقول كان يا أخي ما نافقش، هذا خطأ. الشيطان يدخل من هذا الباب فيجعلك لا ترجع إلى الله، ولكن تترك ما يقربك من الله. إذن هذا حديث أيها الناس للمعلوم، لا بد أن نعلم الناس أن هذا حديث لا يصح. يرده قلت لك الواقع، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ربي يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا يجي يقول لك من لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر، هذا خطأ. ويرد على هذا الحديث الباطل ما روى الإمام أحمد سمع الحد، وشوفوا الفقه تاع الصحابة تاع النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الدعوة جاء له شكون. يقول الإمام أحمد روى عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن فلانا يبيت يقوم الليل ثم يصبح ويسرق. وكان احنا واش مش نقول له بعينه منافق؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم مش قال له سينهاه ما تقول، هذه الصلاة لو يصليها سينهاه، سينهاه ما تقول. يأتيه في اليوم الثاني يا رسول الله لا يزال، سينهاه ما تقول، ثم جاء صدقت يا رسول الله لقد انتهى، صدق الله سبحان الله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم الاستقامة لا تأتي يعني دفعة واحدة، استقامة تأتي شيئا فشيئا. إن الذين قالوا ربنا الله واستقاموا ثم هذه حطها تحت المجهر، ثم تفيد الترتيب والتراخي، أي ثم بدها وقت. قل آمنت بالله ثم استقم، يعني الاستقامة تجي بالتدرج شيئا فشيئا. إنسان يتعلم، نعطوله فرصة. اليوم رو في أخطاء وما زالوا، يجي يسمع خطبة، لا يجي يسمع درس، سألكم ما يصليش وقتش راح يسمع الخطبة، وكم يصليش وقت راح يسمع الدرس. فهو يستمع يتعلم هذا الشيء حرام يبتعد عنه، يتعلم هذا الشيء مكروه يبتعد عنه، هذا واجب فرطت فيه فيفعله. وهكذا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إذن فالصلاة قال أهل العلم هي النور الذي يبصرك الله به، فترى الباطل باطلا وترى الحق حقا، ترى المعروف معروفا والمنكر منكرا. غيرك تعرف شو يرى؟ المنكر معروفا، يقول وش فيها؟ هذه كلمة واش فيها بزاف نسمعها واش فيها؟ بالعكس أنا عندي هكذا شغل هو شغل قاعد فوق العرش ويشرع، أنا عندي فيها والو. دعنا من عندياتك، دعنا من عندياتك، هذه عندي لا مقام لها هنا. لا يباع في سوق العلم والدعوة إلا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت الآن يأتيك ويقول هذا الشيء ما فيها والو، وأنت لا تقول له لا هذا الشيء حرام. خطرات حتى الشيء الذي لا تعلم أنه حرام تشمئز به نفسك، يعني تتورع تقول والله لا أستطيع أن أفعل هذا. لماذا؟ صلاتك لا تزال تنير لك دربك، وهذا أمر معروف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، صح؟ شفنا هذا الحديث في المجلس الأخير، الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله وبحمده تملأنا وتملأ ما بين السماء والأرض، زد والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا الحديث معروف. قوله الصلاة نور، لماذا خصصها بالنور؟ تنير لك الدرب، تنير لك الأمور، تخليك تشوف الأشياء على حقيقتها، لا كأكثر الناس الذين يتركون الصلاة. وأزيدك دليلا على ما أقول، كي تروح للجامعة وش تقول؟ معليش هذه فرصة باش تعلم. كي تخرج من بيتك رايح للمسجد، اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، من خلفي نورا، عن من أمامي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، واجعل لي نورا، وفي رواية وأعظم لي نورا. علاش النور بالذات خير؟ لأن الصلاة نور. نزيدك دليل ثالث، نقرأ مع بعض هذه الآية. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات. مشكات هي الكوة في الجدار، خاطش هذه نافذة. علاش؟ لأنها تطل، صح؟ طرت لا مكاش نافذة، تصيب هذا مربع في الحائط في الجدار، تصيب مربع صح كوة، ما تصيب كما احنا اللي نديروها رفوف في البيت. احنا وين نصيبوها في البيت؟ نديروها رفوف، يعني مربع في الجدار تضع فيه أشياء، هذا يسمى المشكات، هي الكوة في الجدار. تخيلوا مليح بارك الله فيكم باش نفهم القرآن. مثل نوره قال كم مشكات، تخيلت المشكات هاي في الحائط، هذا المشكات وش دير فيها؟ المشكات فيها مصباح، جيب مصباح وتحطه في المشكات، كيش راح يضوي؟ خاش لو كان تحط انت المصباح في وسط الغرفة راح يضوي، صح؟ صح ما يضويش بزاف، بس تحطه في الكوة راح يضوي، هذاك المصباح يضوي. زيد المصباح في زجاجة، يودي المصباح وحده بلا زجاجة، شمعة وحدها مثلا بلا زجاج، انظر كيف تضيء داخل الكوة، فكيف إذا جعلت عليها المصباح في زجاجة؟ صح، والزجاجة كأنها كوكب دري، يعني علاش ديك الزجاج ماشي مضببة كما اللي نشوفه، لا زجاج تشوفها تقول كأنها كوكب دري مصنوع من خالص الزجاج، صح؟ كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، والزيت الذي توقد بهذا الفتيل داخل المصباح، الفتيل تعرفوا الفتيل، زيت الزيتون، هذا زيت الزيتون هو أنفع، يقول لك العلماء أحسن زيت زيتون في الكون، هو ما كان في هضبة ليست بعالية وليست بسافلة، في الوسط ليست بعالية وليست بسافلة، في السفل تصيبها الرطوبة والبرودة، في العلو تصيبها حر الشمس وغير ذلك من في الوسط، قال كذا أنفع الزيت على الإطلاق، صح؟ لا شرقية ولا غرب، يكاد زيتها يضيء، تكي تشوف برك الزيت تاعها تشوفه شو ذهب يضيء، صح ولا ماشي صح؟ تشوفه ذهب. تخيل الضوء تاع الزيت واحد، والضوء تاع المصباح زوج، والضوء تاع الزجاجة ثلاثة داخل كوة، نور على نور، نور على نور، شوف نور على نور على هكذا قلب المؤمن، هو يبين لك النور تاع القلب، النور تاع الله تعالى في القلب. تخيل هذا النور داخل، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء يبين للناس آياته والله عليم حكيم. تلحظ جيدا، عرفنا النور، أين نجد هذا النور؟ أقرأ الآية اللي بعدها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أين نجد هذا النور؟ نجده في المساجد، في بيوت أذن الله. فانظر إلى هذا الربط العجيب بين النور والصلاة. فالذي يحافظ على صلاته، اصبر فقط، اصبر على صلاتك، أدها كما أمر الله، فإنك ستجد النور مع الأيام تنهاك عن الفحشاء. طبعا قد يقول قائل أين هذا الكلام وأين واقعي، أنا لا أجد ما تتحدث عنه، لا نور ولا أمر ولا تنهاني عن الفحشاء ولا عن المنكر. الجواب ليس الخطأ في الصلاة، وإنما الخطأ في كيفية أداء الصلاة. إذا كنت تؤدي الصلاة خارج وقتها فلن ينفعك الله بها، لغير عذر إنسان يصلي الصلاة في غير وقتها، يخلي الظهر حتى يدخل العصر، يخلي العصر حتى يدخل المغرب، يخلي المغرب حتى يدخل وقت العشاء، ينام عن الفجر هكذا بلا عذر. هذا نقول لا، صلاتك الآن لن تظهر ثمارها كما ينبغي. نعطيكم قصة باش تختم بها هذه النقطة. مرة واحد الفار عجب جمل، فار أعجبه جمل، فقال والله لا أتخذنك صاحبا، فأمسك باش بزمامه الحبل هذاك ودي، قالوا إلى أين؟ قالوا إلى بيتي. قام فرح الجمل، الأخوة في الله، قال حاجة مليحة ولو مع الفار، فمشى معه، فإذا به يصل به إلى بيته، فوجد جحرا صغيرا عليه. فاش قالوا الجمل؟ قالوا يا هذا، إما أن تتخذ بيتا يليق بصاحبك أو صاحبا يليق بدارك. روح شوف واحد صاحبك يتليق به دارك، ولا روح شوف جيب دار تليق بصاحبك. احنا كذلك نقول أيها الناس، صلوا صلاة تليق بربكم أو اتخذوا ربا تليق به صلاتكم. أما هذه الصلاة ما تليقش بالله، لا، هذه تاع النقر، ينقرها ولا يؤديها في وقتها وبلا خشوعها ولا أركانها، هذه والله لا تليق بالله. فواجب علينا أن نتخذ صلاة تليق بربنا حتى تنهانا عن الفحشاء والمنكر. واحد صحابي دخل المسجد قال يا صلى، شاف النبي صلى الله عليه وسلم جاله، قال السلام عليك يا رسول الله. وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ارجع فصلي فإنك لم تصل. راح بدأ يصلي، عاود ولا السلام عليك يا رسول الله، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، الصلاة تاعك باطلة. فكررها ثالث مرة حتى قال والله لا أحسن غيرها، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة صلاته، لازم يقرأ كيف أصلي حتى تؤثر في هذه الصلاة. أما إذا صليناها خارج الوقت، وإذا صليناها في الوقت ننقرها، نقرأ الغراب ونحدث في أنفسنا، هذا ستضعف ثمارها. نقول ما قلوكش ترك صلاة على جل هذا، لا، واصل وأحسن من صلاتك. ومن ثمرات الصلاة شفنا تحقيق العبودية وتحقيق التزكية والنور. الناس كلها تبحث عن النور هذا والتزكية، قلوا هنا والله واحد قالوا إن من العجائب والعجائب جمة، إن من العجائب، قالك والعجائب جمة، قرب المخرج وما إليه وصوله، المخرج قدامنا وما إليه وصوله، كالعيس أي كالناقة، كالعيس في البيداء يهلكها الظما والماء فوق ظهورها محمول. احنا هكذا الأمة تحوس على الشفاء والماء فوق ظهورها محمول، والحل في أيدينا وهي الحفاظ على هذه الصلاة. الناس راهي تظن بلي الصلاة هي دروشة مجرد عبادة، هي ثمراتها تحقيق العبودية وتزكية النفس. وإذا تربت النفس البشرية ستصلح، يصلح المجتمع، سيصلح هذا المجتمع بإذن الله. ومن ثمراتها صحبة الملائكة، وصحبة الملائكة وتأييدهم ونصرهم، إنسان ينال هذا الشرف. الملائكة تلك الخلقة، الخليقة النيرة، الله تعالى خلقها من نور، الخليقة التي إذا ما نزلت بمكان إلا حل معها الخير، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. الملائكة التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وين تكون الملائكة؟ يثبت الذين آمنوا. إذا حضرت الملائكة غابت الشياطين، الملائكة هذه الخلقة النيرة لا تصحب إلا المصلين، والله لا تصحب إلا المصلين، وأعني ما أقول. الملائكة تنفر من أشياء تعرفوها، ملائكة كاين أماكن ما تصحبهاش، كاين حالات ما تكونش، من بينها السكران، لا تصحب سكران، ثانيا لا تصحب الجيفة، ثالثا لا تصحب رفقة فيها جرس، جرس جرس مش الجرس تاع السيارة ولا الجرس تاع هذا تاع الجرس الذي يشبه جرس الكنيسة أو الجرس تاع اللي يديروه بالشياه والبقر، شتو بعد الجرس هذاك، لا تصحب رفقة فيها جرس، صح، لا تصحب مكان، لا تكون في مكان فيه صورة ابن آدم، صورة روح أو حيوان، لا تكون. الملائكة تنفر من هذه الصور، لا تدخل، وإذا غابت الملائكة حضرت الشياطين. ولا تكون في مكان فيه كلب، في كلب طبعا، لا كلب صيد أو كلب معلم، هذا معليش، لكن كلب لم يأذن الله تعالى بامتلاكه لا تكون الملائكة. شو ربي سبحانه وش قال عن أصحاب الكهف، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، شو اللي يقلبهم؟ الملائكة. قد يقول قائل صح كان معهم كلب وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط قدام الباب، الوسيط هو الباب، ما كانش معهم الكلب الداخل قدام الباب باش الملائكة تقدر تدخل. هذه قواعد مقررة لا تتغير. زد والملائكة لا تقرب الجنب، الإنسان يكون جنب عليه أن يغتسل، إن كان جنبا ليلا وعاجز فعليه أن يتوضأ على الأقل يخفف الحدث، أو يتيمم والصباح يغتسل ليصلي صلاة الفجر، أما باش يبقى 24 ساعة جنب ما أنت ما تصليش، لا يعني غلط. هل تارك الصلاة؟ الناس اللي ما تصليش، الناس اللي ما تصليش جنب ولا مش جنب؟ حتى ولو اغتسل غسلها باطل، لأن من شروط الغسل نية، نية التعبد، هذو ما يغتسلوا نية التبرد، نية التنظيف، احنا نسحقوا نية نية التعبد، نية العبادة. صح تخايل عندنا احنا مثلا الله المستعان شحال عندنا ما يصلوش، كل واحد يحسب، ما نذكرش أرقام لكي لا يثبط المؤمنون، احسب عدد التاركين للصلاة في الأمة، فالملائكة لا تصحب أكثر الأمة، لا تصحب أكثر الأمة، حرموا من خيرها، حرموا من هذا النفع. إذا حضرت الملائكة غابت شاطئ، نزلت الرحمة والسكينة وغير ذلك من الأمور النافعة. صح، إذا عرفنا شرف الملائكة تحضر مع المصلين. شوف زكريا عليه السلام اشتاق إلى الولد، صح اشتاق إلى الولد، فنادته الملائكة وهو في السوق وهو قائم يصلي في المحراب. علاش ما جاتوش كي كان يدير موعظة؟ لماذا لم تأته وهو يعمل؟ لماذا لم تأته وهو يصل رحمه؟ الملائكة تأتي مع المصلين. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى صدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ودوك شوفوا كيف أشفاق، بعدين شوفوا نعود نقول لهذه الآية. نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، تأتي الملائكة حيث المحراب. شوفوا الملائكة، بشراكم أيها المصلون، بشيء إنسان يعرف قيمة الصلاة. ربي سبحانه خصص لنا ملائكة تنزل من أجل المصلين. الدليل روى البخاري ومسلم، سمعوا مليح الحديث، قال لك يتعاقبون فيكم ملائكة، كاين ملائكة تنزل في الفجر وتصعد في العصر، تبانا؟ ملائكة تنزل في الفجر وتصعد في العصر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما معنى مشهودا؟ تشهده الملائكة، صلاة الفجر تشهدها الملائكة، صح، وتصعد في العصر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيصعدون الذين باتوا فيكم، يطلعوا اسمعوا منها، فيقول الله تعالى لهم كيف تركت، كيف وجدتم عبادي، كي نزلتوا كيش وجدتهم، كيف وجدتم عبادي وهو أعلم بهم. أو الله تعالى يعلم، لماذا يسأل الملائكة؟ عارف علاش يسألهم؟ بعض أهل العلم قال لك لأن الملائكة يوم خلق الله آدم وش قالت؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أراد الله أن يبين لهم. لا ليس الجميع على ما قلت. فيه هناك من تنزلون تجدونهم يصلون وتصعدون وتتركونهم يصلون. أراد الله أن يبين لهم هذا السؤال لتذكيرهم بأنهم أخطأوا يوم حكموا على ابن آدم الحكم العام. ليس كل ابن آدم هكذا. كيف وجدتم عبادي؟ وجدناهم يصلون. وكيف تركتهم؟ تركناهم يصلون. صح. السؤال الآن هو قال لهم كيف وجدتم عبادي؟ وهذه العباد ما يديروا والو غير صلاة. شوف لم يسألوا إلا عن الصلاة ولم يجيبوا إلا عن الصلاة. فالملائكة تحبط أهل الصلاة. أول شيء ينزلون لأهل الصلاة فيحضرون مجالسهم. وفي مستدرك الحاكم بسند حسن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله عن أبي هريرة قال سمعوا يا أهل الصلاة إن للمساجد أوتادا. الأوتاد مثل العرصات التي تمسك المساجد. إن للمساجد أوتادا والمصلون أوتادها الملائكة جلساؤهم إن غابوا افتقدوهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. كي تمرض إذا كنت من أهل المسجد كي تمرض زورك الملائكة. أين هذا الرجل الذي كان يحضرهم جلساؤك وإن كنت في حاجة أعانوك. فلذلك الصلاة هذه تقولش باللي يعني هكذا أديها. أي بعض الناس هكذا واجب ثقيل راهو ينزعه ويطرحه عن ظهره. لا شوف ثمرات عبودية تزكية تأييد ونور. طبعا تزكية ونور وتأييد من الملائكة. صح. ومن ثمرات الصلاة رابعا وهذا الشيء مهم جدا نحتاجه في مثل هذه الأزمنة المتأخرة وهو النصر. الصلاة من أسباب النصر. الصلاة من أسباب النصر. اليوم أصبنا بعلمانية للأسف نسموها وين كانت متعارضة بصح ما عليش نقدر نسموها علمانية شرعية. ناس بلسان الشرع لكن معنى كلامهم كلام العلمانيين. لا إنسان شرعي ربي من عليك بالشرع ودرست الشرع تتكلم مثل هذا الكلام يقول لك الصلاة وحدها لا تكفي. يا بني الله نبدأ نربط الناس بالأصل الأساس فإذا أدوا واجبهم تجاه الله مكنهم الله من الأسباب. هذه الأسباب مستحيل تجيب لن تصلح. هذه الأسباب ما دام الناس لم يحققوا الأصل. الصلاة من أسباب النصر. أمة لا تصلي لن تنصر. أمة لا تصلي والله لن تنصر. شوفوا كم كان عدد المسلمين يوم بدر 314. كم كان عدد الكفار 900 وشيء إلى 1000. صح. إذن ثلث أضعاف. إيه الله نشوف. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة منزلين. مقبلا داخل المسلم عنده عقيدة مش كما عقيدة الكافر. احنا عندنا إيمان بالملائكة. وإذا آمن المسلم بالملائكة واجتنب الأسباب التي تنفرهم عنه وأخذ بالأسباب التي تجلبهم إليه كالصلاة ينزلون لنصرته. يجي يدعي لك واحد يقول لك يا أخي هذوك عندهم أنتي رادار. عندهم طيارات أنتي رادار. الرادار ما يحكمهمش. إيه بس الرادار ما يحكمهمش صح. أنا نشوفهم الرادار ما يحكمهمش صح. أنا نشوفهم يعني كي تجي الطيارة هذه اللي أونتي رادار أنا نشوفها مانيش عما بصح الملائكة لا أونتي رادار لا ما نشوف حتى واحد لا الرادار لا أنت. الملائكة هذه تنزل نزلت يوم بدر ويقص لك أبو قتادة يقول لك سبحان الله كنا نقاتل هكذا أو يقاتل قال فإذا بأسمع ضربة شبه ضربة الصوت كل واحد يشتري بكرافاش. قال فالتفت فلم أجد أحدا أمام هذا المشرك وعليه يعني أمارة في وجهه. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول شو شفت؟ هذا تميران. قالوا ذلك المدد من السماء الثالثة رونفور كما يسمونه المدد. ربي نزل ملائكة من السماء الثالثة. سعد بن أبي وقاص يقسم والله لقد كان عن يميني وعن شمالي رجلا شديد بياض الثياب ما رأيتهما قبل ولا بعد. ملائكة تنزل وتنصر المؤمنين بشرط اتخذوا الأسباب تاع هذه النصرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بهذا الشرط، أن تكون هذه الأمة مصلية مقيمة للصلاة، وإلا لن تنصر. إذن الصلاة من أسباب النصر. يقول الله تعالى: لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. عندك ملائكة، هذا في القرآن، من بين يديك ومن خلفك دوك الآن وكما شهد الملائكة الجنون الجن يضرك، الملائكة من بعيد يشوفهم الجن يبعدوا. إذا كانت الملائكة معك الجن لن يضرك. السلام ورحمة الله وبركاته. لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. تخيل ملائكة من قدام، ملائكة من خلفك يحفظونه، راك ماشي معه صح. النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، مرة جاء أبو جهل. تعرف أبو جهل ما عندوش وقت، وقت فارغ، قاعد شغل، هو الهواية تاعو عداوة الرسول صح. هذا مكتوب في الهواية تاعو، كي يكتب الهواية تاعو عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، عندوش حاجة أخرى. فخرج وجاء، أما زال محمد يعفر وجهه في التراب أمام البيت؟ قالوا نعم. قال: والله لئن رأيته لأطأنه على رقبته، لأطأن رقبته، نفسه على رقبته. النبي عليه الصلاة والسلام جاء فرآه أبو جهل، فتقدم إليه، والجميع جميع ينتظرون هذا المشهد العجيب. فإذا بأبي جهل قال لك ينكص على عقبيه وارتد اللور، الناس ما يشوفوها له. فلما سئل: يا أبا الحكم ما حدث؟ ما لك نكصت على عقبيك؟ قال: والله لقد كان بيني وبينه خندق من نار وهول وأجنحة. خندق من نار فهمناه، الهول صوت، والأجنحة أجنحة الملائكة. فسئل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والله لو دنا مني خطوة واحد لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. ثم نزل قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى حتى قال سيدعو نادية، نادي الجماعة، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب، خليه يدنا خشك ساجد. هذا هو النصرة، النصرة في سجودنا لله ينصرنا الله تعالى، الذي قال: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الذي يراك، رؤية تأييد ونصرة، شي رؤية، إذا رؤية تأييد ونصرة حين تقوم وتقلبك في الساجدين. لماذا وصلت أيدي الكفار اليوم إلينا؟ لماذا وصلت أيدي؟ لماذا؟ شو أبو جهل مقدش يدنا خطوة، وصلت أيديهم لأننا لم نحقق الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. مازال ما وصلنا لنشان، مازال ما استحققناش هذه النصرة. الملائكة تنصر العبد بإذن الله تعالى. ومن عجيب ما يحكيه ابن عساكر، ابن عساكر عنده كتاب اسمه تاريخ دمشق، يقول: كان رجل صالح جاء إلى أحد الناس الذين ينقلون، كما نقول احنا نقل، نقل عمومي، بكري كان على الحمار، له حمير وينقل الناس عليها. فجاءه رجل صالح وقال: تنقلني إلى البلدة الفلانية، كم أجرتك؟ قال كذا. انطلق، فلما وصلوا إلى الواد، نزل واحد الواد، قال ذلك النقال هذاك، قال: الآن أقتلك وأخذ متاعك كما قتلت غيرك هنا. فناشده بالله أن يتركه لحاله، قال: والله لن أتركك حتى أقتلك. قال: هل تأذن لي في أن أصلي ركعتين؟ قالوا: لا كذلك، وتجوز غاو، ما عنديش الوقت، عندي واحد أخرين راح نقتلهم، عندي واحد أخرين راح نقتلهم. قال: يلا تجوز تجوز. قالك فكبرت، فلما أردت أن أقرأ القرآن نسيت كل ما أحفظه، نسى قاع القرآن. طبعا الخوف لو أثر على، قال: إلا آية واحدة بقيت أرددها، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، حتى سمعته يقول تجوز. قالك فلما سلمت سمعت صوتا، صوت رجل سقط، فالتفت ف فإذا به قد دخل سهم من رقبته من هنا وخرج منه. فالتفت فإذا بأرى رجلا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فقلت له من أنت يرحمك الله؟ فقال أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه. وهذه القصة موجودة في تاريخ ابن عسل، هاي كرامات الناس الصالحين. فتخيل يعني إذا كان إنسان صالحا ورب سبحانه نصره متى؟ لما استعان واستعينوا بالصبر والصلاة. لو استعانت الأمة بالصبر والصلاة لنصرها الله كما نصر النبي صلى الله عليه وسلم، كما نصر هذا الرجل الصالح. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، إذا شغله أمر صلى. ولذلك شرعت صلاة الخوف، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة الحاجة، أن تفزع تفزع الأمة، لأن الله ينصرنا بهذه الصلاة. ولكن الأمة لم تعد تؤمن بهذه المعطيات الشرعية، آيات وأحاديث، ما عادت تلتفت إليها. قصة إبراهيم وسارة تعرفوها في صحيح البخاري. إبراهيم لما هاجر طبعا لازم يخرج من أرض كنعان، طرد بعد الذي حدث ونجاه الله من النار، طرد فذهب إلى مصر هو وزوجته سارة. وسارة كانت أجمل نساء أهل الأرض على الإطلاق إلى قيام الساعة، ويوسف عليه السلام أخذ من جمالها جدته. الشاهد فسمع بها ملك مصر في ذلك الزمان، فقال قالوا له إن امرأة يعني ذات جمال عجيب، فطلب هذا الملك إبراهيم. ولو كان يقول زوجتي وش يعمل له؟ يقتله ويأخذ زوجته. ذو شو الحل؟ قال إذا سألك عني فقولي إنك أختي، وإنك أختي في الله. إخوها ما ليش يتزوجها وما يقتلوش، يديها بلا ما يقتلو صح. فلما دخلت سارة أراد الملك أن يمسكها، فإذا به ارتد حتى غط خلاص. يعني شفت كما يقولوا احنا مثل الكهرباء ضرباته، غط يعني اختنق ولم يستطع أن يتنفس. فقالت يا رب اللهم إنني حصنت زوجي، إنني حصنت فرجي إلا عن زوجي، وإنه إن يمت يقولون قد قتلته، فاكشف عنه ما به. فكشف الله عنه ما به، ثم عاودها المرة الثانية فحدث له مثل ذلك ثلاث مرات، ثم قال خذوها عني فإنها شيطانة. تعرف لما راحت لإبراهيم وجدته قائما يصلي، لما رجعت ليه صابته يصلي، ربي انصرها بالصلاة. النصر يأتي بالصلاة. الأمة لو تعي هذا فقط، لماذا؟ يا ليت قوم يعلمون بما في فضل الصلاة لعلهم يحافظون عليها. و أما أن يتركوا كل هذه الأسباب، عمك الناس شغل الأسباب، الأسباب مش يتأخذوها، وأعظم سبب هو الصلاة وغيرها، ثم يريدون أن ينصروا، هذا شوية قوم شغل معادلة غير مقبولة. الله تعالى له سنن كونية تحترم، تأخذ الأسباب تاع النصر ينصرك الله تعالى. قالوا يا أمتي قد وجب الكفاح، فدعي التشدق والصياح. التشدق كثرة الكلام والصياح العياط، مش يقدر الأمة حال الأمة هدروا الحق، كل القنوات تتشدق، كل القنوات تصيح يا أمتي قد وجب الكفاح، فدع التشدق والصياح. لا بد من صنع الرجال، لا بد من صنع السلاح. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. أمة من غير صلاة ورق تذروه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. ليه يخون حي على الصلاة؟ يخون حي على الكفاح. قسمة معادلة عادلة. وأخيرا إن من أهم ثمرات الصلاة التي نختم بها مجلسنا هذا هي قضية مصيرية لدى الكثيرين، ألا وهي قضية الرزق. فالصلاة من أسباب الرزق، الرزق الذي جعله الله تعالى من أعظم النعم على العبد، ولكنه قلبها على عقبيها فصارت مفرقة للجماعات، مشتتة للمجتمعات. كم من أسرة بسبب المال قد هدمت، وكم من جماعة قد شتتت مسكين أيها المال كم من جريمة قد ارتكبت باسمك. المال نعمة من عند الله، لكن نحن حولناه إلى نقمة. فليعلم المسلم أن عليه إن أراد أن يوفقه الله للرزق الحلال المبارك، خاطر الحلال المبارك، فليحرص على صلاته، فإن الصلاة من أعظم أسباب الرزق، أعظم أسباب الرزق. أنا أقول ثم يأتي السبب المادي وهو عملك، عملك دون صلاة صحيح يأتيك رزق لكنه غير مبارك، ستصرفه في الدواء، ستصرفه في النكبات، ستصرفه في أمور تافهة لن تنتفع به. لكن الرزق الحلال الذي يروح في الحلال أعظم شروطه أن تحرص على الصلاة. ونرجع بكم إلى قوله تعالى في قصة مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وش يديروا في المحراب؟ يصلون صوم عادك ليعبدوا فيها ربي، وجد عندها رزقا. قال أهل التفسير يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف، فاكهة الصيف في الشتاء. تتعجب يا مريم أنى لك هذا، شي وقته وزيد ماكش تخرجي. تعرفوا مريم نذرت لأن تكون قيمة للمسجد، هي إماها كانت تظن حنا هذيك كانت تظن بلي تجيب ولد. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة، أي لخدمة بيت الله سبحانه وتعالى قيم. ولكن فوجئت بأنثى، قالت ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. ما تصلحش الأنثى، تصلح قيم، خلاص فاتت نذراته، نذرت هذا المولود ولا يجوز الرجوع في النذر. من أين أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هكذا شوف، والله لو كنت حافظ على صلاتك وسدت أمامك جميع أبواب الرزق بشرطة ما كاش سبب، خلاص تدرت الأسباب وما كاش، أقسم بالله سينزل عليك رزق كما نزل عليك سين بالضرورة. خوف برك تاخذ أسباب، إذا كان أسباب غير تاخذها. هنالك دعا زكريا نفطن، أنا تاني ما عنديش ولد، أنا بدي ولد، خاطر الرزق يعم العقار والمال والولد وكل شيء. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. واش قال؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، جاءت أيضا في المحراب مكان. إنما حديث سعد بن أبي وقاص، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم، بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. الصلاة ترزق الأمة وتنصر، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بصلاتهم. يقول الله تعالى في الحديث القدسي، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا لم أسد شتت شملك ولم أسد فقرك، ملأه فقرا ولم يسد فقرك. وقال الله تعالى، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، السيارات والفيلات وخير ذلك من الأمور التي تأخذ بالألباب، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، أي ورزق ربك خير وأبقى. كيفاش باش نصبر؟ وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هاي آيات ما جبناش حاجة من عندنا، القرآن يدل على ما ذكرناه أن الصلاة من أعظم أسباب الرزق، خاصة إبراهيم نرجع إليه أيضا نساواش، إبراهيم إمام الحنفاء قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد مكة، البك واد غير ذي زرع ذاك الوقت عند بيتك المحرم، الله تعالى أطلعه بأن هذا المكان هو بيت المكان لم يبنى بعد، قال هنا سيبنى البيت المحرم عند بيتك المحرم، إيه ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الطيبات لعلهم يشكرون. فسخر الله لهم قافلة أفئدة من الناس، قبيلة جرهم جاءوا ضمنوا لهم الرزق، وربي افتح على هاجر باش بماء زمزم شفاء سقم وطعام طعام. شوف الرزق كيف أتى، ذلك بشرط ليقيموا الصلاة. فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، هذا غيض من فيض من ثمرات الصلاة. عرفنا لماذا نصلي، نصلي لأنها أعظم مظاهر العبودية، نصلي لأن الصلاة من أعظم أسباب التربية والتزكية والنور، نصلي لأن الصلاة من أسباب جلب الملائكة، نصلي لأن الصلاة من أسباب النصر، نصلي لأن الصلاة من أسباب الرزق الحسن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقبل أن أغادر هذا المكان أجيب عن سؤال قد سبق طرحه في المجلس الأخير، وهو قوله حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء قبل الأغنياء إلى الجنة 500 عام، هل 500 عام بعدد أيامنا هذه؟ الله طبعا بعدد أيامنا هذه هو 500 عام، هو نصف يوم، هو نصف يوم، جاء رواية بنصف يوم، إذن اليوم عند الله تعالى كألف سنة مما تعدون، اليوم واحد 1000 سنة، إذن هذا نصف يوم فقط، اليوم من أيام الآخرة اليوم الواحد 1000 سنة، الفقراء يدخلون قبل الجنة 500 سنة أي بنصف يوم، هذا هو معنى الحديث كما جاءت رواية بنصف يوم. والله تعالى أعلم وأعز وأكرم، وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.